ولا يطلق الحظر الا على كثير العلم. فلان الحظر اي كثير العلم. ولهذا يقال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حظر الامه لكثره علمه رضي الله عنه. جاء حظر من الاحزاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب يا محمد، واحيانا يقولون يا ابا القاسم، ولا يقولون يا نبي الله او يا رسول الله، لانهم يجحدون ذلك ويحسدونه عليه الصلاه والسلام، وان كانوا يعترفون بانه رسول الله وانه نبي الله في قراره انفسهم نقودا وعنادا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه نبي الله، ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في العرب في بني إسماعيل، لا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكن الله اختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. يا محمد إنا نجدون في أي مكان، يعني في التوراة، نجدون في التوراة أن الله سبحانه يطوي الأراضين السبع على أقصى، يجعل أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات سبع على إصبع، إصبع يقول فيها عشر لغات، لأن قلبة مثلثة تفتح وتضم وتفتح، وكذلك الهمزة مثلث تفتح وتضم وتفتح، فإذا ضربت ثلاث في ثلاث صارت تسع لغات، والعاشرة أسبوع، العاشرة أسبوع. قالوا وأفصح اللغات هو كسر الهمزة وكسر الإصبع، هذا أفصح اللغة الإصبع. يقرأ الحديث هكذا يجعل السماوات على إصبع، هذا أفصح شيء، ويقول أسبوع أو إصبع أو أسبوع، هذا يعني كلها لغات، أو أصبع أو أصبع أو أصبع، لا يجعل السماوات على إصبع، السماوات كلها سبع سماوات فيها على إصبع، هذا عظيم سبحانه وتعالى. والأراضين على إصبع، أراضين سبع كما يأتي سبع أراضين ما فيها من المخلوقات الهائلة والجبال والبحار على إصبع واحد، هذا عظيم سبحانه وتعالى. والشجر على إصبع، الشجر كله، شجر الدنيا، شجر البر والبحر، كل الشجر، كلمة الشجر في الدين، كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع واحد. ويجعل الثرى على إصبع، ثرى يعني التراب، ثرى التراب. قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني تحت التراب. والثرى على إصبع، وسائر الخلق يعني فاتي، سائر معناها ذاتي، ذاتي المخلوقات على إصبع. إذن كم صارت الأصابع؟ خمسة، خمسة أصابع، ولله جل وعلا خمسة أصابع، كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. سائر الخلق على

الشيخ رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بفتح الرحمن إلا في خردلة في يد أحدكم. تقدم معنى هذا بالآية والأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يحمل السماوات ويأخذها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع يأخذهن بيده يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك. إلى آخر. وفي هذا الأثر لا يؤيد ما سبق أو يوافق ما سبق، فالسماوات السبع في كف الرحمن إلا في الصردل، أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع يأخذهن بشماله، فتكون بالنسبة إليه السماوات السبع والأراضون السبع بكفه سبحانه وتعالى، أي بيده، اليد تسمى كفا. الخردلة، الخردلة هي أصغر شيء، حبة صغيرة يضرب المثل بصغرها، خردلة في يد أحدكم، فهي أصغر شيء، وهي بذرة، بذرة معروفة. الله سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان: يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل تكون في صخرة أو السماوات أو الأرض يأتي بها الله. في الحديث الصحيح: أنه يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. الحديث الآخر: وما منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وفي رواية: وليس وراء ذلك إلى الإيمان حبة الخردل. حبة الخردل إلى أصغر شيء من المخلوقات. فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن، والأراضون الواسعة وما فيها بكف الرحمن كالخردلة في يد واحد منا. هذا تشبيه لحقارة وتشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبة الخردل في يد المخلوق. ليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى صلة لصفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. وهذا من باب ضرب الأمثال، من باب ضرب الأمثال التي يتضح بها المقصود. ثم قال ابن جرير: والإمام المفسر محمد بن جرير القدري قائل التفسير المشهور، لأنه يعتبر هو أم التفاسير، قال ابن جرير: حدثني حدثني يونس حدثنا ابو وهب ابن وهب حدثني ابن زيد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات بالسبع في الكرسي الا بدراهم السبعه ألقيت في الكرسي السماوات السبع سماء الدنيا ومن تليها والسماء السابعه على عظمتها وسعتها كما قال الله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها ومداعب ما بينها هناك مخلوق أعظم منها وهو الكرسي السماوات السبع للكرسي والكرسي مخلوق قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو فوق السماوات السماوات بالنسبة إليه سبعة دراهم سبعة دراهم ألقيت في ترس والترس هو القاع المستدير من الأرض الترس هو القاع المستدير من الأرض فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض ماذا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع تكون صغيرة جدا وقد يراد بالترس قطعة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل يتخذها المقاتل مقاومة بينه وبين السلاح يتفرس بها ولكن الظاهر المعنى الأول أن المراد بالقاع المستدير السماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا أنكرت في القاع الواسع المستدير تكون نسبتها ظهيرة مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغير الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض المصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى دل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات لهذا رد على من فسر الكرسي بالعلم فسر الكرسي بالعلم هذا خطأ صواب أن الكرسي غير علم وفيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش لأنه سيأتي أن العرش غير الكرسي وقد جاء في الحديث أن الكرسي موضع القدمين أن الكرسي موضع القدمين فهو مخلوق مستقل عظيم أوسع من السماوات على سعتها وأعظم من السماوات على عظمتها إلا في سبعة دراهم ألقيت في ترس أنت إذا وضعت سبعة دراهم الدراهم معروفة من نقود المسكوكة النقود المسكوكة من الفضة هذه هي الدراهم مسكوكة من الفضة بخلاف البنادق إلا في سبعة دراهم ألقيت في كرسي أنت إذا وضعت سبع دراهم والدراهم معروفة والنقود المسكوكة النقود المسكوكة هي الفضة هذه هي الدراهم المسكوكة من الفضة بخلاف الدنانير فإن الدنانير هي النقود المسكوكة هي الجهل وكل ما يعرف الدراهم تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب هذا الأصل وقد يتغير الكذب يطلق الدنانير الآن على نوع من الورق من التنور ثم دنانير لكن هذا غير المقصود في الأحاديث لما تطلق الدراهم الآن على الأوراق النقدية وهذا غير المقصود في الأحاديث المقصود بالأحاديث الدراهم والدنانير المطلوبة من المعدنين الذهب والفضة قال وقال أبو ذر رضي الله عنه أصحابه الجليل الزاهد الصحيح الورع العالم العالم الذي له سبق الإسلام السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين رقامي ثلاث من الأرض كرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات لكن هناك مخلوق أعظم منه هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها أعظم المخلوقات هو العرش والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض الثلاث المكان المتسع من الأرض لو ألقيت فيها حلقة من الحديد فماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى هذه الثلاث الواسعة قد لا ترى أو تكون شيئا قليلا فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من الحديد ألقيت في ثلاث واسعة من الأرض فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه أوسع من الكرسي وأن الكرسي أوسع من السماوات فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه المخلوقات العظيمة الهائلة هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى والكرسي والمسافة

لأنه خلق عظيم، خلق فيه عبر عظيمة. ثم قال بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والذخر 500 عام، والعرش فوق الباب، عرش الرحمن فوق هذا الباب هذا الذخر، والله جل وعلا فوق العرش، فوق العرش لذاته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عال على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الاعلى، وهو الطاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه، تعرض الملائكه والروح اليه قطعا، اني متوفيك ورافعك اليك. وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كبيرة، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا بالعلو، العلو العلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول ولله الحمد، ذكر فيه النصوص دل على علو الله على خلقه، وقد اجمع اهل السنه والجماعه على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، ولهذا قال والله فوق العرش. يعني اذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش، فدل على ان الله جل وعلا هو العلي الاعلى فوق المخلوقات جل وعلا، وان المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله جل وعلا كالخرج أحسن الشرع، ثاني من خلقه بمعنى أنه ليس حالا في خلقه وليس فيه شيء من مخلوقات، بل هو دائم سبحانه وتعالى منها. ومع عروضه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، له هذا العلو، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير، معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعماله، خيرها وشرها كل ما يخطر من عبده فانه اعلمه سبحانه وتعالى، من الطاعات والمعاصي والخير والشر كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من اعمال من اعماله. فما تكون في شان ما تكونه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا يستطيعون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك، فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده وأنه لا يعلم أعماله، فيتصور أن الخالق مثل المخلوق، المخلوق إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث بما تحته، هذا المخلوق، أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عنه شيء، والمخلوقات كلها على عظم الله وسعتها لا هي بالنسبه اليه من شيء سبحانه وتعالى، هو محيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا فيه الجمع بين العلو والعلم والإحاطة، الجمع بين العلو علو الله على مخلوقاته والإحاطة والعلم بكل شيء يحدث في هذا الكون في أسفله وفي أعلاه، أنه بالنسبة إليه سواء سبحانه وتعالى، ليس عليه شيء بعيد، ليس عليه شيء خفي، فكل الأشياء بالنسبة إليه فإن الله محيط بها قريب منها بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. عن العباس رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا فيه السؤال الذي معناه قال الذي معناه التعليم والإرشاد، ليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسؤول ان يخبره عن شيء لا يعلمه، وانما هو من باب التقريب واحضار الذهن، لان التعليم اذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان اسفل. اتدرون من بين السماء والارض؟ ولكن المسؤولين لا يعلمون ذلك، ولذلك لم يتحرصوا، لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي، هذا من الغيب الذي لا يدرك إلا بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يتحرص في أمور الغيب وهو لا يدرك، بل لا يجوز لأحد أن يخبر عما لا يعلم ولو لم يكن من أمور الغيب. كل ما لا يعلمه الإنسان فإنه لا يتكلم في الجواب، وإنما يقول الله ورسوله أعلم. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم مختصر له. قال: بين السماء والأرض 500 عام، بين السماء الدنيا والأرض كما سبق 500 عام، وبين كل سماء من السماء سبع سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وفي تأويل كل سماء هذه هي الزيادة التي جاء بها هذا الحديث، وإن سبق في الحديث ابن مسعود فبيان المسافات بين هذه الأجرام، لكن كتب كل سماء أي غلظ كل سماء، غلظها وسمكها 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام، هذا أيضا فيه بيان في بيان مسافة البحر، يعني الحديث السابق لم يبين، هذا بين أن هذا البحر عميق بين أعلاه وأسفله 500 عام، في الحديث السابق يدور بين الكرسي والبحر ولم يبين مسافة البحر، هذا الحديث بين 500 عام، والعرض فوق الماء هذا السبب هو في الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذا السبب

وأن الحق هو أعظم مذنب المخلوقات. ثالثا فيها أن الكرسي غير العرش. فيها أن الكرسي غير العرش وأنه مخلوق مستقل غصبا على من زعم أنه هو العرش أو أن المراد به العرش. تاسعا في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه، إثبات علو الله على عرشه. فضلا على الجهمية والمعتزلة والشاعرة ورفاق العلو الذين ينسون علو الله على عرشه. آخرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بعباده وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده وأمرها أكبر من نورها. هذه عشرة فيها وجود إفراد الله تعالى بالعباد لا دليل على توحيد الالوهية. توحيد الالوهية وهو افراد الله جل وعلا بالعباد لانه اذا كانت هذه المخلوقات العظيمه حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه وأنه يتصرف فيها جل وعلا يعلم ما يجري فيها ويكون فيها هو المستحق للعباد وفيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة من سوى إلا ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صحيح البخاري، صحيح مسلم، جميع الروايات، وكذلك. فيها أعلى فيها خلق فالثلاثة لا غير ما نكتب في هذه التفاصيل والعلم ليس بمخلوق.